قال ورد في الحديث القدسي من أتاني ماشيا أتيته هرولة. الحديث هل نثبت صفة الهرولة لله تعالى من هذا الحديث؟ أي نعم، نثبت الهرولة بالمعنى الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.